بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب دروس رمضانية في الدرس الرابع قال: مفطرات الصيام. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصوم أيها الصائمون والصائمات أن نمسك عن كل مفطر، والمفطرات كثيرة، وهي أولا الجماع، فمتى وقع الجماع أي في نهار رمضان فقد فسد الصوم ولزمه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع. ومن رحمة الله عز وجل بالعباد لما علم ضعفهم أن أحل لهم المفطرات من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر من الطعام والشراب وإتيان الزوجات وما أشبه ذلك، وحرم ذلك عليهم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن كثير من الناس يغويه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، فربما ترك امرأته ليلا وأتاها نهارا، ربما تركها في الوقت الذي أحله الله وجاءها في الوقت الذي حرمه الله، فعرض صومه للبطلان، وكذلك أيضا عرض نفسه للكفارة المغلظة ووجب عليه القضاء. ولا شك أن هذا من تلبيس الشيطان وإغوائه لكثير من الناس، والواجب على المسلم أن يحافظ على صيامه وأن يعظم شعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمؤمن يجب عليه أن يعظم شعائر الله، ومنها أن يحافظ على هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصيام، دون أن يأتي بما يبطلها ويفسدها. وقد أجمع العلماء على أن الجماع في نهار رمضان مبطل للصوم، مفسد له، وأنه موجب للكفارة، وكذلك أيضا قضاء ذلك اليوم. الإجماع من أهل العلم على الإطلاق، وبعض المسائل التفصيلية في ذلك من حيث القضاء ونحوه فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما الكفارة فمحل اتفاق بين العلماء أنه يجب عليه أن يكفر عن ذلك اليوم. وهل يلزم الزوجة أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزوجة إذا كانت راضية مطاوعة فعليها الكفارة، كما أن عليه الكفارة، عليهما جميعا عن كل يوم عتق رقبة، الرقاب غير موجودة، عن كل يوم صيام شهرين متتابعين. لو أفطر 10 أيام وجب على كل واحد من الزوجين أن يصوم 20 شهرا، كل شهرين متتابعين. ولو أن العبد صبر في نهار رمضان وانتظر حتى يأتي الليل لكان له في ذلك مندوح، ولكن تجد الشيطان يأتيه ويزين له امرأته في نهار رمضان ويهيئ كل واحد منهما على الآخر، وأما في الليل فكل في فلك يسبحون. ربما هو في مجلس قات أو قيل وقال، وهي ربما الآن معها الجوال تؤنثر هنا وهناك، وكل واحد مشغول عن الآخر. فإذا جاء الفجر وطلع الفجر ورجعوا من الصلاة وكانوا في أثناء النهار، ربما زين الشيطان كل واحد منهما للآخر. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع على امرأته في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة أي تكفر بها عن فعلتك؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. لا بد من هذا العدد، ما يكفي أن يطعم مسكين 61 مرة، ولا مسكينين 30 مرة، ولا 30 مسكين مرتين، ولا 15 مسكينا 4 مرات. لا بد من هذا العدد، لا بد من 60 مسكين ليذوق وبال أمره. قال ثالثا أو ثانيا الطعام، فلا يجوز للصائم أن يدخل شيئا إلى جوفه من الأكل والشرب، سواء كان عن طريق الأنف الفم أو الأنف، لأن الأنف مجرى متصل بمجرى الفم. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ومما يدل على أن الأنف مجرى ومدخل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق لئلا يدخل شيء إلى الجوف. قال أما إن كان ناسيا أي فأكل وشرب فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، سواء أكل قليلا أو كثيرا وشرب قليلا أو كثيرا. لأن البعض يقول هذا الناسي الذي شرب شربة يسيرة أو أكل لقمة، أما هذا قد أكل ثلاثة أقراص من الخبز وأكل كذا وكذا وشرب كذا وكذا، ما يضر طالما أنه ناس من أول الأكل إلى آخره فإن صومه صحيح. لكن من رآه يذكره، يجب على من رآه أن يأكل أو يشرب يذكره ولا يتركه يستمر. قال أما إن كان ناسيا فلا شيء عليه، ومتى ذكر أمسك يعني عن الأكل والشرب وأكمل صيامه ولا قضاء عليه، صومه صحيح إنما هو رزق ساقه الله لي أطعمه وسقاه. قال ثالثا ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية، أما الإبر غير المغذية حتى لو كانت في الوريد التي تكون عبارة عن مضادات حيوية عبارة عن مسكنات فهذه لا تفسد الصوم. قال وأما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر سواء كانت في العرق يعني في الوريد أم في العضل، كالإبر التي يستخدمها مرضى السكر والإبر العلاجية وإبر تحليل الدم يعني الفحص، فحص الدم في نهار رمضان لا يؤثر على الصائم. قال وغيرها من الإبر غير المغذية. قال رابعا أي من مبطلات الصوم، قال القيء عمدا، فمن تعمد إخراج القيء من معدته فقد أفطر، أما من غلبه القيء يعني من أدخل يده في حلقه ليتقيا هذا بطل صومه. لكن لو أن الإنسان لم يتعمد ذلك لكنه رأى منظرا قبيحا فدارت نفسه وتقيا، سمع كلاما حرك نفسه فتقيا، تعب أو مرض فتقيا، لا شيء عليه. قال أما من غلبه القيء وخرج منه بلا قصد فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. قال خامسا أي من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، فإذا خرج الدم فقد أفطرت المرأة وعليها القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. لو أن المرأة حاضت قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق بطل صومها ووجب عليها القضاء، كما أنها إذا طهرت من الحيض قبل الفجر ولو بخمس دقائق فإنه يجب عليها أن تنوي الصوم حتى لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، حتى لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تبيت النية قبل أن يؤذن. فبعض النساء ربما تطهر في نصف الليل وتبقى احتياطا كما تزعم احتياطا إلى الظهر، أي احتياط هذا طالما أنها قد طهرت ورأت القصة البيضاء الطهر المعروف عندها سواء كانت طهارتها أو طهرها بالقصة البيضاء أو بالجفاف، إذا رأت الطهر قبل طلوع الفجر تتسحر تنوي الصوم، وحتى لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالمجامع الذي جامع زوجته في ليل رمضان حتى لو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لا شيء عليه، سواء كان ناسيا أو متعمدا. حتى لو عمد جامع امرأته قبل طلوع الفجر ثم تسحر وبقي، أذن المؤذن ولم يغتسل، يغتسل ويذهب للصلاة، لا شيء عليه طالما أن الجماع وقع قبل الفجر. طيب، قال: ومما ينبغي التنبيه عليه أن هناك أشياء يظن بعض الصائمين أنها تفطر وهي في الحقيقة ليست بمفطرة، كالإبر غير المغذية وخلع الضرس، يعني إذا قلع الإنسان ضرسه في نهار رمضان لا شيء عليه، لكن يبصق الدم لا يبتلعه. قال: واستعمال السواك لا يضر سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، ومعجون الأسنان بشرط أن يبصق ما في فمه، ولو أنه جعل معجون الأسنان إلى الليل لكان أفضل، لأن له رغوة وله طعم، وربما مع دلك الأسنان دخل شيء إلى حلقه، بخلاف السواك، السواك ليس له تلك الرغوة فيستطيع أن يتحكم، بخلاف المعجون فيؤجل إلى الليل، فيستعمل السواك بعد المعجون بعد العشاء وبعد السحور. قال: وقطرة العين وقطرة الأذن، أما قطرة الأنف فإنها تفطر لأنها تدخل إلى الجوف. قال: وخروج دم الرعاف، لو رعف الإنسان في نهار رمضان صومه صحيح. قال: وبخاخ الربو، لأنه عبارة عن هواء لتوسيع الشعب الهوائية. قال: ودواء الغرغرة، لو كان الإنسان عنده دواء يتغرغر به يحتاج أن يتغرغر ثم يبصق، لا يضره ذلك. قال: إذا كان محتاجا إليه. والحناء، الحناء أيضا لا يفسد الصوم، سواء كان على الرأس أو على اللحية أو على اليد للمرأة أو على الرجلين للمرأة، وهكذا أيضا السباحة لا تفطر الصائم، شم الطيب وشم الريحان لا يفسد الصوم، الدهن لا يفسد الصوم، الكحل لا يفسد الصوم، وما أشبه ذلك. قال: فكل هذه الأشياء ليست من المفطرات، اللهم إنا نسألك صوما متقبلا وعملا وعلما نافعا وعملا صالحا، واجعلنا من عبادك الشاكرين. البخور محل خلاف بين أهل العلم، إذا كان له جرم والدخان فاخي فمن أهل العلم يرى أنه يفسد الصوم، لكن لو احتاجت المرأة مثلا عند زوجها ضيوف سيأتون في العصر، فدخلت إلى الغرفة فعلت شيء من البخور وخرجت، وما يأتي وقت العصر إلا وبقيت الرائحة لكن لم يبقى الدخان، هذا لا يضر، الذي يضر هو استنشاق الدخان البخور في نهار رمضان، فلذلك يجتنب في النهار. من أراد، الحمد لله هناك في البيوت إذا كان بعض البيوت فيها شيء من الوباء أو تكون فيها شيء من الاكتتام تتغير الرائحة، هناك الآن ملطف جو ويقوم مقام البخور وزيادة، ويجعل البخور إلى الليل. دخان المطبخ لا يضر ولا يؤثر على صوم المرأة، كذلك أيضا دخان السيارات البنزين ونحو ذلك، وهكذا أيضا دخان الحريق، وهكذا أيضا الذين هم في المصانع والحداد ونحو ذلك، كل هذا لا يؤثر على الصوم. والفرق بين دخان المطبخ والبخور أن البخور يستنشق على وجه اللذة والنشوة والطرب، بخلاف دخان المطبخ. طيب إلهي.